بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك رب ويعلمك تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل وقتلوا يوسف أو اطرحوه Thank you. قالوا يا أبانا ولو كنا صادقين Oh, وشعروا بثمن بخس دراهم محدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي فريق من مصر لامرأته أشربي مسكوه وعسيه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء واتبق البعض وقدت قميصه من دور وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء إنا لنراها في Thank you. وقالت اخرج عليهم Thank you.